بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في باب التشهد. وأخذنا فيما تقدم المعنى الإجمالي لحديث ابن مسعود، إضافة إلى ما ذكرناه قبل من ترجمة ابن مسعود وابن أبي ليلى وكعب بن عجرة. ونأخذ اليوم إن شاء الله المعنى الإجمالي لحديث كعب بن عجرة. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ عبد الرحمن ابن أبي ليلى من كبار التابعين ومن الثقات المحدثين والعلماء المجتهدين الذين كان لهم حرص للأخذ عن الصحابة، بل ولفضله ومكانته وعلو منزلته كان يحضر مجلسه بعض الصحابة فيما ذكروا كالبراء بن عازب وغيره، وكان مبجلا عند الصحابة ومقتفيا للعلم عنهم. فهو يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ والهدية من حيث التعريف لها هي ما يتقرب به إلى المهدى إليه توددا وإكراما من غير قصد عوض دنيوي، يعني يعطيه هدية لوجه الله سبحانه وتعالى، ومن غير قصد عوض دنيوي بل القصد ثواب الآخرة. والأصل في الهدية أن تستعمل كما هو معلوم في المأكل والمشرب والملبس والعطية والمال وما إلى ذلك، هذا هو الأصل، وهو نوع نفقة يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال العلماء: وهذا يشمل العطية التي هي الهدية في المأكل والمشرب وأمور الدنيا، ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا هي من باب التودد والإكرام لمن يعطى، فإن قصد بها وجه الله أجر، واندرج تحت هذه الآية. والهدية لها بالغ الأثر في النفوس، وهي من أسباب الحب والود وصفاء القلوب، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره. وهل هناك فرق بين الهدية والنفقة؟ على ما ذكرناه لكم، وقد قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 239: وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض. الهبة والصدقة والهدية والعطية، قال معانيها متقاربة، هي بمعنى واحد، وهي بمعنى النفقة يعني. قال: واسم العطية شامل لجميعها، إذا قيل أعطيت فلان فهذا يعني إما أنه أعطى هدية أو أعطاه نفقة أو هبة. وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، هذا من الفوارق. قال: وفي اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية. قال ابن قدامة: فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. بعض الأحيان تعطي عطية لقصد الهدية ولا تنوي أن تكون خالصة لوجه الله، وإنما حبا وإكراما واحتراما وتقديرا لهذا الذي ستعطيه. فبعض العلماء يقول هذا لا يدخل في معنى النفقة ويؤجر إلا إن نوى. وبعضهم يقول بل يؤجر على أي حال، فهو إن أعطاه حبا وإكراما وإجلالا هذا من الأخلاق، والأخلاق الحميدة عبادة، فهو مأجور. قال: فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا تحابوا. وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره. انتهى. إلى الآن ليس المقصود بالهدية الذي ذكر في هذا الحديث هي من باب النفقات والعطيات والأمور المادية، وإنما هي هدية أعظم من ذلك، هي هدية معنوية. ألا أهدي لك هدية؟ هذه الهدية معنوية وليست حسية. الحسية هي الهدايا التي يتناولها إما بقصد الهبة أو العطية أو الصدقة والنفقة وما إلى ذلك، وهناك هدية معنوية وهي أعظم من الصدقة والنفقة وما إلى ذلك، أعظم من الهدية الحسية. هذه الهدية المعنوية هدية العلم والتفقه في الدين والفوائد والعلوم التي يستفيدها الإنسان من الآخرين، هذه هدايا عظيمة وهدايا ثمينة لا يعادلها شيء، فهي هدايا تعني التفقه في الدين، تعني بلوغ أعلى المنازل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذن هذه هي الهدية المعنوية التي هي أفضل وأعظم من الهدية الدنيوية. فمن أفادك العلم، ومن علمك، ومن درسك، ومن فقهك في الدين، هذا قد أهدى لك أعظم الهدايا وأكرمك بأعظم العطايا. فتأمل إلى كعب بن عجرة كيف يصف العلم: ألا أهدي لك هدية؟ وهم يعلمون حقيقة هذا الأمر ويعظمون هذا في نفوسهم، وهذا عندهم أعظم من الدنيا وما فيها، أن يتلقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظونه ويتعلمونه وينشرونه للآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها. وها هم ينقلون إلينا هذا العلم وهذه الهدايا، فكم ستنالهم من أجور ودرجات، وكم سينالون من حسنات. كعب بن عجرة ينقل لعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ينقل لطلابه، وطلابه ينقلون عنه إلى هذا الزمان. ومن هنا كانت هدية ثمينة وعظيمة، هدية يبقى أثرها في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف الهدية الحسية، فإنه ربما يهديه أمرا من أمور الدنيا ويعطيه شيئا حسيا، إما أن ينفد عليه، وإما أن يفقده فيضيع ولا يبقى شيء. لكن العلم تبقى هذه الهدية حتى بعد موتك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر العلم أو علم ينتفع به. فلهذا كانت هدية عظيمة. وانظر كيف عبر له بهذا التعبير البليغ الذي له الواقع في النفس: ألا أهدي لك هدية؟ هذا يدل على أنهم كانوا يرفعون للعلم رأسا هدية تبقى لهم في الدنيا ويلقونها بين يدي الله. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا يندرج تحت هذا المعنى. فالعلم هدية، وهو أعظم كرامة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أنهم إذا تناقلوا مثل هذا اللفظ في أوساطهم، ألا أهدي لك هدية، فالمتبادر إلى ذهنهم أنها هدية العلم، ولهذا لم يسأل ما هي هذه الهدية وماذا ستعطيني وما هي هذه الهبة، بل انتظر سماع هذه الهدية، سماع العلم وما ينقله كعب بن عجرة إليه. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى كان مجلا للعلم، لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما الذي فعل؟ من يجيب؟ ماذا روي عنه؟ جلس يعلم الناس في زاوية أو خلف سارية من سواري المسجد نحو 40 سنة يعلم الناس القرآن، لأنه سمع هذا الحديث، وكان من كبار المقرئين ومن كبار المجودين. فذكر له بعد ذلك الهدية، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بهم فينشر ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه فيلقيه عليهم، فخرج عليهم فسألوه، مما يدل على حرصهم وأنهم كانوا يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغلون وجوده، يستغلون ذلك بمدارسة العلم وتلقي العلم وأخذ العلم عنه، فهم يسألونه عن أمر دينهم. وهكذا ينبغي على طالب العلم إذا التقى بمعلمه وشيخه وأستاذه، أو التقى بشخص من أهل العلم، ليكن له معه مذاكرة فيسأله عما أشكل عليه، ولا يكثر ولا يضايقه ولا يجادله، لا بأس من المناقشة، فيقول له كذا وكذا مما يشكل عليه ويزيل عنه الإشكال. أما بعضهم يسأل وهو مجهز لرد على مدرسه وشيخه، ثم يحاول إحراجه وإيقاعه في الحرج، هذا ما عاد صار مستفيدا لعلوم الآخرين، هذا صار ممتحنا للآخرين، وهذا يحرم صاحبه بركة العلم. فلا بأس أن تسأل المعلم، وليكن عندك أسلوب في الخطاب وأسلوب في النقاش والسؤال، هي آداب مهمة أن يتعلمها طالب العلم. وأنصح بأن يكون لطالب العلم ما بين الفينة والأخرى مطالعة في كتب آداب طالب العلم، ككتاب جامع بيان العلم وفضله، أدب الطلب للشوكاني، كتاب جميل، وغيره من الكتب. فتأمل إلى الصحابة، فقلنا: يا رسول الله، وهذا خطاب فيه توقير وتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض العلماء كره أن يقال محمد ويجرد فيقال يا رسول الله محمد، فما كانوا يقولون يا محمد، إنما كان بعض الأعراب الذي كان حديث عهد بإسلام يأتي فيقول يا محمد، وإلا فالصحابة يا رسول الله يا نبي الله، فلم يكن عندهم في خطابهم تجريد، ينادون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مباشرة، فهم كانوا أهل توقير. قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني قد علمتنا كيف نسلم عليك. والمراد بهذا السلام كما هو مبين في حديث ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني علمهم التشهد الأوسط. فهم يريدون صيغة لكيفية الصلاة عليه، فقال تعليما لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. استنبط العلماء من قوله قولوا اللهم أن هذا الأمر يفيد الوجوب، وجوب هذا التشهد. وسيأتي معنا نقاش المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا الأمر للوجوب ولا صارف له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء عليه عند الملأ الأعلى، عند الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله تعالى وملائكته، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء له. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ثم بين ما هي هذه الصلاة التي يصلون بها على المؤمنين. قال يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فصلاة الله ثناؤه، وصلاة الملائكة، وصلاة الناس على النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء له. ثم إنه لا يخفاكم مسألة الآل الذين يذكرون في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في التشهد وافتتاح الخطب وما إلى ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما المراد بالآل؟ هذه مسألة تتكرر، هل هم أتباعه أم قرابته أم أزواجه؟ هذه تذكر كثيرا في أي كتاب في الغالب، وهي فائدة معلومة عندكم، لكن في هذا الموضع سنذكرها بشيء من التفصيل لأن ذكرها هنا آكد. وأما محمد قد تقدمت معنا أن محمد صيغة مبالغة، وهو المحمود المذكور بالخير كثير خصال المدح والثناء، فهو محمود وعلى آل محمد. ثم المراد بالآل هنا، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وهذا يشمل الصحابة ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من المؤمنين، يشمل كل عبد صالح. وهناك قول آخر أن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من تحرم عليهم الصدقة، وهذا القول يعزى للجمهور. وهناك قول ثالث أنه يختص بذريته وأزواجه، أن الآل مخصوص بذريته وأزواجه. وهناك قول رابع وهو التفصيل، القول الرابع التفصيل. قالوا إذا أفرد الآل عن الأتباع فالمعنى الأتباع عموما كل عبد صالح، وإن أتبع الآل بالأتباع فالآل يخصص على من تحرم عليهم الصدقة. هذا هو القول الرابع. قال الشيخ ابن عثيمين قال بعض الناس الآل هم الأقارب، وهذا لا شك فيه، لكننا نعلم أننا إذا قلنا إن آل الرسول أقاربه على الإطلاق دخل فيهم أبو لهب، يعني القول بأنه يشمل سائر أقارب النبي عليه الصلاة والسلام من تحرم عليهم الصدقة، قال يدخل في هذا أبو لهب إذا قلنا بهذا القول. قال ولهذا قال الشاعر أو الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. الأمر واسع، وإنما قالوا يشمل سائر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الآل يطلق على الأتباع من باب قول الله سبحانه وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا أتباع آل فرعون. قالوا هذا دليل أن الآل يشمل الأتباع. وإذا قلنا بأن الآل هم الأتباع فلا شك أنه يدخل من من تحرم عليهم الصدقة من ذريته ومن أزواجه، ويشمل من كان صالحا من أقاربه وأرحامه عليه الصلاة والسلام، ويشمل سائر الصالحين ومن كان على دينه وطريقته واقتفاء أثره. فهذا القول قريب أنهم هم الأتباع لأنه يشمل الجميع. وأما استدلال الشاعر بأنه قد يدخل في هذا الأمر أبو لهب فلا يسلم، وإنما المراد بهذا الإطلاق من كان صالحا، وأبو لهب لا يدخل في هذا الأمر، ولا يدخل من مات على الكفر، لا يدخل أبو طالب، ولا يدخل في هذا الدعاء والثناء أحد إلا من كان على طريقته وهديه. هذا هو الخلاصة. فالقول أنهم الأتباع قول قوي، ورجحه عدد من المحققين، وممن رجحه ابن عبد البر، وأيضا الإمام النووي، وأيضا مر معنا من الذي يرجحه، من سيذكر في كتاب درسناه غير ابن عثيمين؟ ما هو الكتاب؟ السعدي رحمه الله، كتاب منظومة القواعد الفقهية، راجع في المقدمة ذكر أن آل النبي هم أتباعهم على دينه إلى يوم القيامة. قال: فيدخل فيهم الصحابة ومن إليهم. مصدر قول ابن عثيمين، قال عبد الرزاق: المصدر الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثاني صفحة 60. ثم بقيت مسألة مما هي من صلب هذا الحديث، قوله: اللهم صل على محمد. قد اتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما في الصلاة وخارج الصلاة. الأوامر التي فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. هذا الأمر يفيد الوجوب. وكذلك في هذا الحديث قولوا: اللهم صل على محمد، وهذا فعل أمر، هذا بلا خلاف بين أهل العلم من حيث المعنى الإجمالي أو من حيث العموم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف العلماء هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ذكر، أم أن هذا يجب في العمر مرة واحدة ثم بعد ذلك يكون مندوبا ومستحبا وغير واجب؟ هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعضهم إلى الوجوب مطلقا في كل وقت وحين ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بهذا القول الحنفية، ورجحه الإمام الطحاوي. فما هو مذهبه الطحاوي؟ حنفي، هو أكبر من خدم المذهب الحنفي على الإطلاق، وابن عبد البر أكبر من خدم المذهب المالكي، وابن قدامة أكبر من خدم المذهب الحنبلي، وأيضا من الذي أكبر من خدم المذهب الشافعي؟ ها؟ الصابوني؟ لا، أحفظوا هذه الفائدة، أحسنت يا عبد الله. وأن من؟ لا، ما هو النووي، النووي شافعي، لكن ما هو هو الذي خدم المذهب؟ ها، من يا عندك يا أبا البراء، من أكبر من خدم المذهب الشافعي؟ هذه لا، ابن عبد البر مالكي، هو أكبر من خدم المذهب المالكي. وأن ها؟ لا، أحسنت، اكتبوا هذه الفائدة، البيهقي. فإذن المذاهب أربعة: مذهب مالك، وأكبر من خدم مذهب مالك واعتنى به وحقق وكتب وشرح وبسط المسائل ابن عبد البر، هذا من المتأخرين، هم لم يكونوا من طلابهم، لكن هم من أواخر من نشر المذهب وخدمه، أما مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد فأكبر من خدمه ابن قدامة المقدسي، وأما مذهب أبي حنيفة فأكبر من خدمه الإمام الطحاوي، وأما مذهب الشافعية فأكبر من خدمه هو الإمام البيهقي. فإذن الحنفية وبعض الشافعية يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مطلقا في أي وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصلي عليه المسلم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا دعاء عليه مما يدل على الوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثم القول الثاني وهو قول الشافعية وهو المعتمد في مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد وقول أتباعه أنها تجب في التشهد فحسب، وأما خارج الصلاة فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله، وقال به جماعة من التابعين. والراجح في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج الصلاة وداخل الصلاة في التشهد، أما إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمصلي يصلي فاستمع من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجب أن يصلي. وقد قال بعض العلماء أنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته إن سمع من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج الصلاة. بعض العلماء قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر سواء سمع آيات أو سمع أحد، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل، وهذه الأحاديث المطلقة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد قيدت فيما إذا لم يكن في صلاة أو إذا كان في التشهد، هذا هو القول الصحيح. ثم يستثنى مما اختلف فيه العلماء إذا كان يستمع للخطيب يوم الجمعة، والصحيح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والخطيب يخطب فهذا عام مخصوص، خصص وقيد بالأحاديث التي فيها الإطلاق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الوجوب عيني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر للحديث رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وفي رواية رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا دعاء عليه. ثم هذا إطلاق ذكرت عنده يوحي بأنه كلما ذكر على الدوام. بقي معنا مسألة نختم بها، ما رأيكم؟ مسألة الفرق بين النبي والرسول، اختلف العلماء في الفرق بين الرسول والنبي، فهناك من قال الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وانتقد بعضهم هذا التفريق فقال الرسول والنبي بمعنى واحد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان المجلد الخامس صفحة 735 قال، وأنتم ارجعوا إلى المصدر، ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح، لأن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على أن كلا منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير، واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة. انتهى. يعني خلاصته أن الإمام الشنقيطي يرى أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة، أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة، وذاك بخلافه التي ثبتت بها نبوته، لأن النبوة لغة من الإنباء وهو الإخبار. طيب، وأن النبي المرسل هو غير الرسول، هو من لم ينزل عليه كتاب، ذاك أنزل عليه كتاب وهذا لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر بتبليغ شرع من قبله من الأنبياء، وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل إلى آخره. هذه مسألة وقع فيها خلاف طويل، قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. يعني إما أن يرسل إليه، يعني الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بأوامر لكن يعمل بها في نفسه، لكن هل يبلغ بها الآخرين؟ لا، هذا الفرق بين النبي والرسول. فإن هذا نبي الذي يؤمر بشرع يتنزل عليه وحي وشرع، لكن لم يؤمر بأن يبلغ غيره، هذا ماذا يقال له؟ نبي. لكن إن أمر مع هذا الرسالة وهذا البلاغ أن يقوم ويدعو الناس، هذا سيكون ماذا؟ نبي الرسول. هذا واضح، هذا التفريق قال به شيخ الإسلام، قال فهو نبي وليس برسول. قال الله تعالى: يعني إن لم يكن مأمور بتبليغ هذه الشريعة ماذا يسمى؟ نبي فقط. وإن أمر بتبليغ الشريعة رسول. هل يقال لمن أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها رسول؟ الجواب لا، على قول شيخ الإسلام. قال وليس برسول، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالا يعم النوعين، له كلام طويل، ارجعوا إليه في النبوات، ارجعوا إلى كتاب شيخ الإسلام النبوات المجلد الثاني صفحة 714. إذن وغدا ندخل بإذن الله في مسائل الحديثين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.